إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. لا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في الآيات التي نختم بها هذه السورة الكريمة العظيمة، سورة ياسين، يقول الله جل وعلا في أواخر هذه السورة: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعه. سبق أن ذكرنا في الدرس الماضي أن قوله سبحانه وتعالى: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، هذا حديث وخطاب المعني به جنس الإنسان الذي من الله عز وجل عليه بنعمه التي لا تحصى، نعم ظاهرة ونعم باطنة. ومن أعظم نعم الله تبارك وتعالى على العبد نعمة الإيجاد، وتليها نعمة الهداية والإرشاد، ولا شك أن هذه الثانية أجل وأشرف. يقول الله عز وجل: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذا استفهام، أولم يرى الإنسان، هذا استفهام للتقرير، لكن المراد منه التوبيخ والذم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من قبل. المقصود بالرؤية هنا هي رؤية العلم، رؤية العلم وليست رؤية البصر. فمعنى قوله هنا أولم يرى الإنسان يعني أولم يعلم هذا الإنسان أن خلقناه من نطفة. لماذا قلنا بأن الرؤية هنا هي رؤية علم وليست رؤية بصر؟ لأن الإنسان لم يشهد خلقه، قال تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. الرؤية هنا رؤية العلم، ولا شك أن الإنسان يعلم هذا، يعلم، لأنه هذا نقل في كتب الله عز وجل وأخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم إن العقل لا ينكره، لأن الإنسان يتأمل في هذا الخلق لا يمكن أن يصدق بعقله أن كل هذه المخلوقات على دقتها في الصنع أن تكون قد جاءت هكذا دون أن يكون لها صانع ودون أن يكون لها خالق، يعني جاءت من المصادفة. هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، لا يقره عاقل. وإذا جاء الشرع بإثبات هذه الأمور فلابد أن يخضع لها العقل، ولا يوجد في ما جاءت به الرسل وقررته الرسل من العقائد والأخلاق والأداب والشرائع ما يتنافى مع العقل. ولهذا قال الله عز وجل: أولم يرى الإنسان، يعني أولم يعلم هذا الإنسان. بعض المفسرين قالوا أن المراد بالإنسان هنا هو رجل من كفار قريش يدعى العاص بن وائل، وقد رويت في ذلك بعض الآثار أن الذي أريد به في هذه الآية هو هذا الرجل الكافر، لأنه هو الذي قال بعد ذلك، قال الله عز وجل فيه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. ولكن لا يعني هذا أن مثل هذه الآيات يعنى بها رجل واحد وحده دون غيره، وإنما ذكر من ذكر من المفسرين أن المراد بالإنسان هنا هذا العاص بن وائل على سبيل المثال، ولكن كل من كان على قوله وعلى اعتقاده الباطل الفاسد فإنه يدخل في معنى هذه الآية. ولهذا الإنسان هنا، والإنسان معروف، قال أهل التفسير والمحققون منهم أن الألف واللام هنا ليست للعهد الذهني. مش معنى العهد الذهني؟ بمعنى أن نحصرها في معين، أن نقول الإنسان هذا مراد به إنسان. والقاعدة والأصل في هذا أن اللفظ إذا دخلت عليه الألف واللام فإنه يدل في الأصل على العموم، ولهذا قالوا الألف واللام هنا للجنس وليس للعهد، لأن القرآن نزل لهذا، يعني لا ليذكر شخصا ما أو يكون الخطاب موجه إلى فرد ما، وإنما يراد به العموم. ولهذا قالوا حتى أن بعض الآيات التي نزلت بسبب خاص، يعني بسبب إنسان أو في إنسان، هذا لا يعني أنه ينفرد به في الحكم أو في الذم مثلا أو في المدح، لكن كل من كان على شكلته وكل من حق فيه هذا الوصف فإنه يدخل فيه إما مدحا وإما ذما. ولهذا قالوا في القاعدة المعروفة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا غالبا ما يكون فيما قرره العلماء في أسباب النزول. فالإنسان هنا مراد به جنس الإنسان، يعني كل الناس، وهذا كقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فلا يمكن أن يقال هنا الإنسان يراد به شخص، بل هو جنس الإنسان، يعني كل من هو آدمي وهو إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى على شكل إنسان فهو يدخل في هذا العموم: إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في خسارة. واستثنى الله عز وجل بعد ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بمعنى لو أن الإنسان فقد هذه الأمور الأربعة، لم يتصف بهذه الأمور الأربعة، فهو في خسارة. فالمقصود إن الإنسان لفي خسر، يعني جنس الإنسان، كل من يحق عليه هذا الوصف وهذا الاسم إذن يتناوله الجنس. فقوله سبحانه وتعالى: أولم يرى الإنسان، يعني كل الناس، كل من يتسمى بإنسان، وهذا استفهام، يعني أولم يرى الإنسان، أولم يعلم، والحقيقة أنه يعلم، ولكن إذا رده ولم يؤمن به أو ادعى جهله فهذا في الحقيقة يريد به الإنكار ويريد به التكذيب، لأن حقيقة أمره، بل إن الفطرة التي أودعها الله عز وجل فيه تأبى أن تدعي وأن تقول بهذا الادعاء الآثم، يعني تنكر ما من الله سبحانه وتعالى به على هذا الإنسان. قال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان، أما الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام هذا خلقه الله عز وجل من طين، خلقه من طين، ومن آدم خلق حواء، ثم الخلق بعد ذلك كلهم بهذه الطريقة إلا عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام لم يخلق من مني رجل، لأن عيسى عليه السلام كما قال الله عز وجل كمثل آدم، قال له كن فيكون، وهذا فيه دليل على قدرة الله تبارك وتعالى. لكن كل الناس خلقهم الله سبحانه وتعالى من ماذا؟ من نطفة، والنطفة مرد بها المني، مني الرجل ومني المرأة. وهذا فيه تنبيه أن هذا الإنسان الذي قد يصل به الأمر ويصل به الحد إلى الاستكبار والإنكار والجحود والتعالي والإعراض، أصل خلقته هو هذا الماء الذي يوصف بأنه مهين، لأن الله عز وجل قال في آية أخرى: من ماء مهين، وفي آية قال: من ماء دافئ. والماء المهين معنى الماء الحقير، بحيث لو وضع على ثوب الإنسان أو على بدنه لاستحيا أن يظهر به أمام الناس، فهذا تذكير بأصل خلقته حتى يتواضع وحتى لا تكون عنده تلك الكبرياء والغطرسة في نفسه فيرفض الحق ويتعالى عن خلق الله، فذكره الله عز وجل بأصل خلقته. ولهذا مثلا أنت ترى إذا رأى الناس إنسانا قد أخذ منه الكبر والطغيان مبلغه، وكانوا يعرفون سابقته كيف كان في أول الأمر قبل أن يصير غنيا، كيف كان فقيرا، كيف كان ذليلا، أو كيف كان مريضا، أو كيف كان صغيرا، ثم صار إلى ما صار، يذكرونه، لأن مثل هذا التذكير قد يجعل الإنسان يتراجع عن موقفه ويغير الموقف الذي ظهر به. فكذلك هنا الله سبحانه وتعالى يذكر كل إنسان: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه. والخلق كما قلنا هو الإيجاد من عدم، الخلق هو الإيجاد من عدم، والخلق الذي يكون على غير مثال سابق، ولهذا لا ينسب الخلق إلا لله عز وجل، وإن كان الخلق ينسب إلى المخلوق. يقول الإنسان مثلا: أنا خلقت هذه البئر، بمعنى أنا صنعتها، لكن الخلق الذي ينسب إلى الله عز وجل هو الخلق الذي يكون من العدم إلى الإيجاد، يعني الشيء يكون معدوما فيوجده الله عز وجل، وهذا لا يقدر عليه الإنسان. الإنسان إذا نسب إليه الخلق معناه أنه يحول من شيء إلى شيء، يعني يغير وصف ما إلى شيء آخر. قال: هذه الطاولة، هل يخلقها معنى يوجدها من عدم؟ لا، هو يوجدها لكن من أشياء موجودة، يؤتى له بالخشب والخشب لا يخلقه هو، وربما يكون مهيئا ويؤتى له بالمسامير فهو بعد ذلك يصنعه. فالخلق الذي ينسب للإنسان هو تغيير من حالة إلى حالة أو من وصف إلى وصف، لكن أن يوجد من عدم فلا، مثل هذا الخلق لا ينسب للمخلوق أبدا. ولهذا الله سبحانه وتعالى أوجدنا من عدم، يعني ما كان الإنسان موجودا وخلقه الله سبحانه وتعالى، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني كان معدوما، فأوجده الله تبارك وتعالى بقدرته، بل وبكلمة كن كما جاء في هذه الآية: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهنا قال تعالى: أنا خلقناه من نطفة، تذكير بأصل خلقته. قال: فإذا هو خصيم مبين، يعني سرعان، لأن إذا هنا فجائية، لأن الإنسان أحيانا يكون صغيرا، وما إن تمر أيام أو سنوات هي أشبه بالأيام وأحيانا بالساعات حتى يصير الإنسان كبيرا رجلا شيخا هرما، وقد تغير أحواله وتغيرت أوصافه وتغير طباعه، منهم من تتغير طباعه إلى الأحسن وإلى الأفضل، ومنهم من يرجع على عقبيه. فقال الله عز وجل: فإذا هو خصيم مبين، يعني هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل من ضعف، كما قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا يعلم الإنسان شيء، ضعيف، والله سبحانه وتعالى ربه بنعمه وهو في بطن أمه، الإنسان 9 أشهر وهو في بطن أمه تحوطه عناية الله عز وجل وقدرته ويتربى بنعم الله عز وجل. يعني حتى يقول يعني أهل الاختصاص في هذا أن هذه التربية التي تكون وهذه الرعاية التي تعطى للجنين هذا ليس من جهد الأم ولا من عمل الأم، لأن الأم تحوي جنينا في بطنها لا تعرف كيف يتحرك، ومع ذلك هو يأكل ويشرب وينام ويتحرك ويتقلب، بل يقولون أنه أحيانا حتى يفرح ويحزن، وكل هذا وهو في هذه الظلمة. إذن الله سبحانه وتعالى رباه في بطن أمه، ثم بعد ذلك لما أن يخرج للوجود يربيه الله سبحانه وتعالى أيضا عن طريق حليب أمه، يرضع ثدييها. ولا شك أن هذا فيه من المنافع ما الله سبحانه وتعالى به عليه. ثم بعد ذلك يصير شيئا فشيئا يأكل ويشرب ويتغذى حتى يقوى، ويصير بعد ذلك يمشي بعد أن يفطر يمشي، ثم بعد ذلك يلقن الكلام فيصبح يتكلم الكلمة ثم الكلمتين ثم الثلاث ثم الأربع، ثم يكون الجملة، ثم بعد ذلك يقرأ ويطالع حتى ربما يصل إلى مستوى من العلم ومستوى يمكنه من أن يتكلم بل أن يجادل بل وأن يخاصم. ولهذا قال تعالى فإذا هو خصيم مبين، الخصيم هنا يعني على وزن فعيل، على وزن فعيل، ويؤتى بهذا الوزن للمبالغة، يعني كيف يصير هذا الإنسان بعد أن كان ضعيفا حقيرا لا يتكلم ولا يقدر على الكلام ولا يقدر على النطق ولا يستطيع أن يعبر لا عن الأفراح ولا عن الألم، يصير بعد ذلك خصيما، وخصيما ليس لعباد الله بحسب بل خصيما لربه. الخصيم هنا قال خصيم مبين، الخصيم هو شديد الخصومة، والمقصود هنا بالخصومة الخصومة التي تكون لإبطال الحق وإحقاق الباطل، لأن الخصومة التي هي بمعنى الجدال لا تكون مذمومة في كل الأحوال، هناك جدل وخصام نهي عنه بالشرع وهو الذي يكون لإبطال الحق أو إحقاق الباطل هذا منهي عنه، لكن الجدال الذي يكون فيه نصرة للحق وإظهار الحق وإبطال الباطل هذا قد يكون مطلوبا، هذا يكون مطلوبا بل هو إما واجب وإما مستحب، والدليل عليه قوله سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالذي هي أحسن، فأمر بالجدال لكن بالذي هي أحسن، وقال سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني الجدال مطلوب إذا كان لإقامة الحجة على الخصوم وإظهار الحق وإبطال الباطل. ويبقى نوع ثالث من الجدل أو من الجدال، هذا يكون على حسب المصالح وحسب المفاسد، لا يتعلق ليس له تعلق بإحقاق الباطل بإحقاق الحق أو إبطال الباطل، كأن يجادل الإنسان مثلا بعض الخصوم من أجل أن يكسر حدة الخصومة عنده حتى يتواضعوا حتى يعرفهم بأنفسهم، هذا قال أهل العلم إذا كان فيه مصلحة فلا بأس بذلك، وإذا كان أيضا من الجدال الذي هو بالمناظرة يعني مناظرة الكفار أو مناظرة المبتدعة أو اليهود والنصارى تكون فيها نصرة لدين الله عز وجل هذا يحمد الإنسان عليه، فالمناظرة وأصول المناظرة تكلم عليها علماء الإسلام، لكن الذي في هذه الآية هو النهي عن مثل هذه الخصومة، ولهذا قال خصيم مبين، مبين يعني بين الخصومة يعني ظاهر في الخصومة، وقيل أن المبين هنا بمعنى مظهر للخصومة يعني يستغل المناسبات والمواقف من أجل أن يظهر خصومته وجداله بالباطل، ولهذا ثار مثلا بعض الناس عندهم هذا النوع من الوصف المهين، وهو أنهم يمتلزون بالخصومة يعني ويخاصم من يعني مثلا يأتي إلى برنامج مثلا تلفزيوني يذاع في قناة من القنوات ويأتي مثلا لينتقد أحكام الشريعة أو ليتكلم مثلا في القرآن، أو ليتكلم في السنة، أو ليطعن في مصادر المسلمين الموثوق فيها، كما يفعل الآن الرافضة الشيعة، عندهم بعض الحصص والبرامج يأتون مثلا إلى بعض كتب أهل السنة كصحيح البخاري وصحيح مسلم، ويبحثون في بعض الأحاديث التي يزعمون أن فيها التناقض، وأن مثل هذا الكلام لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من افتراء هذا الذي جمع مثل هذا الكتاب، وتكون يعني حلقاتهم ودروسهم من هذا القبيل. هذا خصيم مبين، يعني مظهر الخصومة، وكأن في قلبه عداوة وكره وبغض للحق، وهذا كيف كان ثم صار في مثل هذه الحال. ولهذا ينبغي للمؤمن من الفوائد المسلكية التي نستفيدها من هذه الآية أن الإنسان ينبغي أن لا يكون مجادلاً بالباطل. إذا لم يكن عندك علم، إذا لم يكن عندك علم وعندك حجة قائمة ظاهرة، فلا ينبغي أن تناظر غيرك ولا أن تتحدث مع غيرك بهذا الأسلوب، لأنه قد تدخل في هذا الوعيد الذي جاء في هذه الآية أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ثم بين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك خصومة هذا المعاند المظهر لهذه الخصومة، قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. وضرب لنا مثلا، يعني ضرب لله سبحانه وتعالى مثلا، قال ونسي خلقه، يعني نسي ابتداء خلقه كيف كان، أنه كان شيء معدوم ثم خلقه الله سبحانه وتعالى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ثم بعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى ما هو هذا المثل، لأن في قوله وضرب لنا مثلا لم يبين هذا المثل، لكن بينه في نفس الآية أن هذا الرجل الذي ضرب مثلا، ضرب مثلا للناس، وهو يريد أن يعجز به الله عز وجل، أن يتحدى به رب العالمين. كيف جاء بهذه الشبهة؟ ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. إذن هنا بين الله سبحانه وتعالى هذا المثل الذي قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني هنا ساق شبهة مكونة من شيئين، من أمرين، قال من يحيي العظام، يعني هو لم يكتفي قال من يحيي العظام، يعني طرح سؤالا، لكن أراد أن يبين قال وهي رميم، يعني الأول من يحيي هذه العظام، لو قال من يحيي هذه العظام يقول جاء قال الله، لكن هو يريد أن يقول يعني كيف يقدر على أن يحيي وهي رميم، صارت بالية، صارت تراب، لم تعد كما كانت في الأول عظام ولحم وشحم ودم، صارت رميم بالية لم يعد لها أثر يذكر. وهذا يدل على أن الذين لا يؤمنون يسوقون الشبه للناس، وربما الإنسان إذا كان غير متشبع مثلا بعقائد الإسلام ودخلت المادة قلبه وعقله تفسد عليه فطرته، يبدأ يفكر يقول سبحان الله كيف، يعني هو ما يقول سبحان الله لكن يقول كيف، كيف هذا العظام البالية التي ذهبت في التراب تصير خلقا جديدا، كيف يمكن أن يكون هذا؟ فيمكن أن يرد رجل إذا كان مدين يرد مثل هذا، وهذا من قبل هذا الرجل نسي خلقه وهي رميم، هذه الجملة خبرية يعني تحتمل أن تكون خبرية وتحتمل أيضا أن تكون وصفية، يعني قال من يحيي العظام، هذه العظام التي لأن كل الخلق إلا وفيه عظام، يعني معظم الخلق، ولأن العظام هي إذا تفتتت وذهبت لم يعد لذلك المخلوق أي شيء يذكر، مع أن الله سبحانه وتعالى تحدى الخلق في أن يخلق ذبابا وهو ليس به عظام، قالوا يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دونه لا يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له، مع أن الذباب من أهون خلق الله عز وجل، ومع ذلك لا يستطيعون أن يخلقوا، فما بالكم كيف يخلقون ذلك المخلوق المستوي المتكامل الذي فيه عظم وفيه شحم وفيه عصب وفيه عظام وفيه دم، لا شك أنهم إذا كانوا عن هذا أعجز فهم لغيره أعجز وأعجز. فهذا مثل عظيم. الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذا الرجل قال، يقول كيف من يحيي العظام وهي رميم، من يحييها يعني يرجعها إلى خلقتها الأولى وهي رميم، أي وهذه العظام صارت رميم. وهنا رميم قال بعض المفسرين أنها اسم، يعني العظام لما تتفتت وتصبح شيئا معدوما يعني تسمى رميم، لأنها لو كانت وصفا لقال وهي رميمة، يعني بالتاء من يحيي العظام وهي رميمة، لكن قال وهي رميم، وهذا أبلغ في الوصف، لأنها ليست يعني كالأشياء الرميمة، يعني الرميمة هي البالية القديمة، وإنما قال رميم يعني كأنها أخذت الاسم الرميم، والرميم هو كل شيء مفتت، فهذه العظام صارت يعني رميم، ولهذا لم يقل رميمة وإنما قال من يحيي العظام وهي رميم. وهذا يدل على أن هؤلاء الكفار قد يسوقون بعض الشبه للناس من أجل فتنتهم، ولهذا الإنسان إذا لم يكن عنده معتقد صحيح سليم فإنه قد يتأثر بمثل هذه الشبه، من يحيي العظام وهي رميم. جاء الجواب، قل يحييها الذي أنشأها، قل يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن كل ما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه وما أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أمره الله سبحانه وتعالى أن يبلغه للناس، أمر الله عز وجل رسوله أن يبلغه للناس، لكن في بعض الآيات يقول له قل، هذا ليس أن الآيات التي ليس فيها قل لا يؤمر بالتبليغ، وإنما هذا قالوا للعناية بذلك الأمر، لأن هذا أمر أنكره هؤلاء الناس واجتمعوا عليه وأصلوا عليه ودعوا إليه وصار دينا يعتقده الناس. ولهذا ترون في القرآن الكريم كثيرا ما يقترن الإيمان بالله مع اليوم الآخر، لأن أكثر الناس يكون إيمانهم أو عدم إيمانهم في هاتين المسألتين، الإيمان بالله واليوم الآخر، ولم يذكر أشياء أخرى وإنما قال اليوم الآخر. ولهذا بعض الناس ترون لا يؤمنون بالله، وإذا كان لا يؤمن بالله يستحيل أن يؤمن باليوم الآخر، لكن إذا آمن بالله عز وجل قد يكون قريبا من الإيمان باليوم الآخر. ولهذا هنا لما كان إنكار الكفار لليوم الآخر مع أنهم يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض، لكن لا يؤمن بأن الله عز وجل سيرجعهم، لأنهم لو آمنوا بذلك هذا يعني أنهم سوف يحاسبون. فلهذا يقول أنه لا رجعة للناس يوم القيامة، إذن نحن لا نحاسب، نحيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلى الدهر، أرحام تدفع وقبور تبلع ليس إلا. أما أن يكون حساب وأن تكون جنة ويكون نار هذا غير موجود. ولهذا الله عز وجل قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يعني قل لهم هذا الذي ضرب هذا المثال ومن كان على شكلته ومن يقول بقوله كيف يحيي الله العظام وهي رميم، قال الله عز وجل قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. انظر هنا لم يقل له قل يحييها الله، مع أن الذي يحييها هو الله عز وجل، لكن قال يحييها الذي أنشأها أول مرة ليتضمن الجواب الدليل، لأن الجواب إذا كان بالدليل هذا يكون الإقناع فيه أقوى من أن تذكر الشيء بغير دليله. قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، لأنه قال يحييها الله عز وجل هم لا يؤمنون، لكن أراد هنا أن يبين لهم ما دام هم يعلمون أن هذه الأمور موجودة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أنتم تؤمنون بأن الله عز وجل هو الذي أنشأكم هو الذي خلقكم، لأن الله عز وجل ذكر هذا في القرآن، ذكر هذا القرآن، ولا ينشأته من خلقهم لا يقولون الله، فهم يقرون عندهم يعني توحيد، توحيد ربوبية، لكن باقي أنواع التوحيد لا توجد عندهم فهم كفار بهذا. فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي أنشأها أول مرة أي خلقها وأوجدها أول مرة، ولا شك أنه هو الله سبحانه وتعالى، وهنا فيه بيان على أنه قاعدة أنه يستدل بالأشد على الأخف. يعني هنا خلق فيه ابتداء وفيه إعادة. الابتداء ابتداء الخلق من العدم، ولكن الإعادة هل هي من العدم؟ ليست من العدم، لأن أصل الإنسان موجود، ولو صار رميما لكن يبقى منه شيء. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد بين بأنه قادر، وفعلا هو قادر على أن ينشئ الشيء من العدم، فإن إعادته من شيء موجود هذا أهون عليه من الأمر الأول. ولهذا قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يبدأ الخلق يعني خلقه ثم يعيده بعد أن يميته، لكن هو أهون عليه وليس بأصعب عليه. إذن هذا هو الدليل الأول على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد الحياة إلى الأموات بعد أن لا يصير شيئا، بعد أن يصير شيئا. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهو الضمير راجع إلى الله عز وجل، بكل خلق. قال بعض المفسرين بكل خلق يعني بكل مخلوق، وهذا صحيح يعني بكل مخلوق، لكن أن يفسر الخلق هنا بغير المخلوق يكون أفضل، لأنه يكون أعم وأشمل. فيقال بكل خلق عليم، أي أن الله سبحانه وتعالى عليم بالخلق، يعني بنشأة الخلق وكيفية الخلق وكثرة الخلق، وهو عليم أيضا بهذا المخلوق. لأنك لو قلت وهو بكل خلق عليم، المقصود بالخلق هو المخلوق، يعني يمكن أن يفهم أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم المخلوق إلا بعد خلقه، لكن قبل أن يخلق ما يكون عليما به. لكن لو قلت وهو بكل خلق عليم، فهو يشمل علمه بالمخلوق إذا وجد وإذا استمر في الحياة، وهو أيضا عليم بكيفية خلقه وكيف نشأ ومتى نشأ. فينسب هنا يعني العلم للخلق ليكون شاملا، فليس معناه أنه بكل مخلوق عليم، لأنه يمكن أن يقال هو عليم بالمخلوق يعني بعد أن وجد، لكن قبل أن يوجد لم يكن عليما به. ولهذا قالوا بكل خلق يشمل الخلق والمخلوق، يعني كيف خلقه وكيف أنشأه، وهو عليم به أيضا بعد أن صار مخلوقا ولو كان صغيرا إلى أن يكبر. وهو بكل خلق عليم يعني بكل مخلوقاته، كل ما هو من مخلوقاته فالله سبحانه وتعالى عليم بخلقه، يعني حتى هذه الأشياء الصغيرة التي هي في هذا العالم العريض الفسيح، توجد حيوانات، توجد الآن حشرات، يمكن أن الإنسان لو رآها ما عرف أنه سبق أنه رآها في الماضي وهي موجودة. هذه الله سبحانه وتعالى أعلم بخلقها قبل أن تكون، وكيف كانت وكيف أنشكها، وبعد أن كانت وكيف الآن هي مستمرة في هذه الحياة. فهذه الله سبحانه وتعالى عليم بها. وهذه الآية أو هذه الجملة وهو بكل خلق عليم أيضا دليل على ماذا؟ دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى على إعادة الناس يوم البعث. لأنه إذا كان هو بكل خلق عليم، ولا شك أن هذا يدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن إعادة الحياة للناس هذا من القدرة، ولكن القدرة إذا لم تكن هناك علم لا يمكن، لأن الإنسان إذا عجز عن شيء إما أن يعجز عن عجز يعني بمعنى ما تكون عنده قدرة، وإما أن يعجز عن جهل يعني ليس له علم، لأنه لابد من توفر الأمرين. أحيانا إذا كان عندك قدرة لكن ليس عندك علم ما تستطيع تفعل شيء، لكن قد يكون عندك علم لكن ليس عندك قدرة أيضا لا تفعل شيء. والله سبحانه وتعالى عنده العلم وعنده ماذا؟ القدرة. فإذا كان عنده العلم وعنده القدرة كيف يعجز أن يعيد ماذا؟ أن يعيد الحياة إلى الأبدان. إذن هذه الآية في سورة ياسين كلها لأجل تقرير وبيان أدلة قدرة الله سبحانه وتعالى على إعادة الحياة إلى الناس بعد أن يموت، ردا على حجة هذا الكافر الضاحضة الباطلة. فجاء بالدليل الأول، قال يحييها الذي أنشأها أول مرة، ثم الدليل الثاني وهو بكل خلق عليم، ثم ذكر الدليل الثالث ما هو؟ قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي جعل لكم، جعل معنى صير لكم، من الشجر، جميع أنواع الشجر، والشجر فيه الخشب، جعل لكم من الشجر الأخضر. سبحان الله، كان يمكن أن يقال مثلا جعل لكم من الشجر، لأنه قال من الشجر يمكن أن تفسر على ماذا؟ يعني الشجر اليابس، لكن هنا قال الشجر الأخضر، يعني ذكر الشجر وذكر هذا الوصف المقتنن به وهو الأخضر لينبئك على شيء، لأن هذا الشجر الأخضر يصير بعد ذلك ماذا؟ نار يستدفئ بها الناس، مع أن الشجر الأخضر الغالب أن تكون فيه الرطوبة، والرطوبة معنى أن فيها برودة لأن فيه ماء، إذا كان الشجر الأخضر معنى فيه ماء، وهذا في الغالب لا يمكن يعني أو ليس من السهولة أن يوقد، أن تستعمل منه الحطب الذي به يستدفئ الإنسان ويوقد منه النار. وكأن الله سبحانه وتعالى يبين لك أن الذي يخلق الشيء يعني من الضد، وخلق الشيء يعني من الضد أبلغ من خلقه من لا ضد، يعني كون لو قال مثلا النار هذه النار تكون من اليابس، يعني يكون الشيء تنجم تقول يعني منطقي يعني سهل، لكن أن يخلقه من الضد لأن بين حاجة فيها برودة وحاجة فيها سخونة، بين حاجة فيها رطوبة وحاجة فيها يبوسة، ثم بعد ذلك تأتي هذه النار يعني مع ما هو موجود بينه ومن تنافر، كين تنافر هذا أخضر والنار لا تقبل إلى اليابس، ومع ذلك تتفاعل مع هذا الأخضر وتصير نار. إذن الذي يقدر على أن يجعل لك من الشجر الأخضر نارا تستدفئ به وتوقد به وتنتفع به، لا شك أنه أقدر على بكثير على أن يعيد هذه الأموات بعد موتها، أن يعيد هذه الأبدان بعد موتها، هذا أقدر. إذن هذا دليل ثالث من أدلة البعث، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. وهنا قال عز وجل جعل لكم، لكم فيها فائدة، يعني بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده، يعني هذه النار التي جعلها الله عز وجل لم يجعلها نارا هكذا قال تشعل، لكن كيف هدي الإنسان إليها؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي علمه، وهي نعمة امتن بها الله عز وجل على جميع العباد. إذن أيها الناس فيها مصلحة لكم، ولهذا قال الذي جعل لكم، أيها الناس أيها الإنسان الذي أنكرت هو الذي جعل الله سبحانه وتعالى لك هذه النار التي تنتفع منها من شجر أخضر فيه رطوبة وفيه ماء. فالذي يخلق الشيء يعني من ضده هذا أبلغ في القدرة من أن يخلقهم من ما لا يكون من الضد، أي يكون من مثيله. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، وهذا أيضا تذكير بواقع هذه النعمة، لأن الله عز وجل قال مثلا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وانتهى الحديث، بيّن لك أن هذه النعمة أنت تعيشها، فهي واقع ملموس لأن الناس يشعرون بها. قال فإذا أنتم منه توقدون، وهنا الجملة اسمية، لم يقل توقدون من هذه النار، قال فإذا أنتم منه توقدون، والجملة الإسمية كما يقول النحاة تدل على الاستمرار والثبوت، يعني هذه النار هي دائما في مصالحكم. ونحن الآن نجد يعني أن هذه النار وهي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان لا يستغني منها إنسان، يعني النار سواء ما يوقد به الناس عن طريق الخشب، ولا يزال ربما إلى يوم الناس هذا في البوادي وفي بعض البلدان وفي بعض الدول، ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا امتن علينا بنعمة أخرى هي نعمة الغاز ونعمة البترول التي صار الناس لا يستغنون عن هذه النار، لكثير من الحوائج. فقال فإذا أنتم منه توقدون، يعني هذه النعمة وهذا الخير مستمر بكم إلى يوم القيامة. فالذي جعل لكم هذه النار التي تطهون بها طعامكم وتصنعون منها آلاتكم وحوائجكم، هذه النار التي تستدفئون بها إلى غير ذلك من المنافع الكثيرة، فإذا أنتم منه توقدون. إذن هذا دليل عظيم كبير على أن هذا الأخضر، بل يمكن أن تكون هذه آية حجة أيضا حتى على هذا الغاز. الغاز هذا كيف؟ ماء ولا لا؟ أنت الماء، الماء يعني هل تستطيع يعني أن توقده، يعني أن تجعل فيه عمود عود من الكبريت وترمي في الماء يشعل الماء؟ الماء يشعل، لكن مع ذلك هذا الغاز هو ماء. أنت لو يعني رميت يعني الكبريت في هذا الغاز يلتهي. من الذي جعل لكم من هذا الغاز، من هذا الماء المميع الذي لو كان الإنسان قبل اكتشافه، قبل أن يهديه الله عز وجل اكتشافه، ما يأتي في خلده وفي باله أنه إذا جعل هذا العود الكبريت في هذا الماء يشتعل؟ ولكن الله سبحانه وتعالى بقدرته جعل هذه النار. قال فإذا أنتم منه توقدون، فإذا أنتم منه توقدون، هذا دليل ثالث. الذي جعلكم من شجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض، هذا الدليل الرابع. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ استدلال أيضا كما قلنا بالأشد على الأخف. خلق السماوات والأرض من أعظم ما خلق الله عز وجل، بدليل أنه قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس. يعني غير كوكب واحد بارك في السماء ونجم من هذه النجوم أين يظهر من خلق هذا الإنسان؟ يعني لا من حيث العظمة، لا من حيث الكبر، لا من حيث السعة، لا من حيث الإتقان، أكبر من خلق السماوات والأرض. ولهذا قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقال ولم وفي آية ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يخلق مثلهم أو دونهم؟ بلى، الجواب بلى. وهذه هنا قاعدة نحوية، أن جواب الاستفهام المقرون بالنفي إذا أريد إثباته يقال بلى، ولكن إذا قيل نعم فهذا فيه تقرير لنفي المنفي. مثلا لو قلت أوليس زيد قائما، أنت لو قلت نعم معنى ماذا تثبت؟ ها؟ تثبت أنه لم يقم. لكن لو قلت أليس زيد قائما ثم قلت بلى، معنى أنك أثبت قيامه. ولهذا جاء هنا الجواب ببلى ولم يأتي بنعم. أوليس الذي خلق السماوات، هذا استفهام، الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ العاقل لا شك أن يقول نعم، يخلق مثلهم ويخلق دونهم. ثم قال وهو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. إذن هذا الدليل رابع من أدلة، أو دليل خامس من أدلة البعث. قال وهو الخلاق، أي سبحانه وتعالى الخلاق العليم. بعض المفسرين قالوا في الخلاق هذه صيغة مبالغة بمعنى أنه كثير الخلق، والصحيح أن يقال ليست صيغة مبالغة، لأن لو قلنا الخلاق العليم صيغة مبالغة نحصرها في هذا المعنى فقط، قال هو كثير الخلق. لكن لما نقول الخلاق هنا بمعنى الخالق، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى له نسبة الخلق، يعني أن الخلق ينسب إليه، فهو إذن يخلق وهو يكثر من الخلق وهو يتقن الخلق وهو ينشئ الخلق سبحانه وتعالى، يعني كل ما يتعلق بالخلق يرجع إليه. لكن لو قلنا بأن الخلاق هو صيغة مبالغة بمعنى كثير الخلق، نكون قد حصرنا هذه الصفة في شيء واحد، وهو سبحانه وتعالى يخلق ويكثر من الخلق، لا شك في ذلك، لأن الإنسان لو رأى هذه المخلوقات يجد فيها أنواعا ويجد فيها أفرادا ويجد فيها أجناسا متماثلة ومتباعدة، فالخلق متنوع لا يحصي عدده إلا الله سبحانه وتعالى، فهو صح كثير الخلق، لكن نقول أيضا هو الموصوف بالخلق، لأن الله سبحانه وتعالى كان خالقا قبل أن يخلق، فلا نقول لأن الله عز وجل ما سمي خالقا أو ما أطلق على نفسه اسم الخالق إلا بعد أن خلق، لأن الخالق اسم الخالق صفة ذاتية، فالله سبحانه وتعالى كان خالقا قبل أن يخلق، فهو الخالق وليس بعد أن خلق، ولهذا قال وهو الخلاق. الخلاق هنا بمعنى الخالق، كقوله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، لأنك لو قلت وما ربك بظلام للعبيد يعني ظلام بمعنى صيغة مبالغة يعني كثير الظلم، الذي نفيته عن الله عز وجل أنه لا يظلم كثيرا، بمعنى آخر أنه قد يظلم، يعني لا يظلم كثيرا لكن قد يظلم، ولهذا قال هنا في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد أي وما ربك بظالم للعبيد، وليس معنى صيغة المبالغة، فهمتم؟ ولهذا قال هنا وهو الخلاق سبحانه وتعالى العليم. والله سبحانه وتعالى عليم بخلقه، عليم بالخلق، لأن الذي لا يكون عنده علم لا يستطيع أن يخلق، لأن القدرة غير العلم، ولهذا يحتاج الإنسان بعد القدرة أن يكون عنده علم، وعلم الله سبحانه وتعالى ليس كعلم الإنسان، ولهذا الإنسان يوصف بأنه عليم، والله عز وجل يوصف بأنه عليم أيضا، ولكن شتان بين علم الله عز وجل وعلم المخلوق في كل شيء، أولا من حيث الابتداء ومن حيث الانتهاء ومن حيث الشمول. فمثلا علم الإنسان من حيث الابتداء، علمه يسبقه جهل، لأن الإنسان ما كان عالما بل كان جاهلا، الأصل فيه الجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن الله سبحانه وتعالى كان عالما ولم يزل عالما. نأتي مثلا إلى علم الإنسان من حيث الانتهاء، الإنسان قد يتعلم أشياء لكن هل يبقى ذاكرا لها حافظا لها؟ قد يلحقها نسيان فقد ينسى، لكن علم الله عز وجل لا يلحقه نسيان، علم الله سبحانه وتعالى شامل، وعلم الإنسان قاصر، قد أحاط بكل شيء علما، والله تعالى بكل شيء عليم، لكن الإنسان كما قيل علم شيئا وغابت عنه أشياء، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فعلم الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وأن الله أحاط بكل شيء علما، إذن وهو الخلاق العليم. ثم قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أيضا من أدلة القدرة، يعني هؤلاء الذين يقولون من أدلة قدرة الله عز وجل على البعث. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج كما يحتاج المخلوق، لا يفعل شيئا إلا إذا استحضر أمامه أشياء، فالبناء لابد له من مواد، النجار لابد له من مواد، لابد له من مادة النجارة، ولابد له من أدوات النجارة، وإلا لا يستطيع أن يفعل شيئا بخلاف الله سبحانه وتعالى. قال إنما أمره إذا أراد شيئا، يعني إذا أراد شيئا من كل شيء، يعني ليس معنى خلقا، يعني خلقا أو إيجادا أو إتلافا أو إعداما أي شيء أو حكما، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أعوان ولا يحتاج إلى مواد ولا يحتاج إلى وسائل، وإنما كما قال الله عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، لمح البصر يعني شيء دليل على السرعة الفائقة، هذا أكثر، أمر الله سبحانه وتعالى للشيء إذا أراد أن يقول له كن، يعني كلمة كن، وليس يعني شيء لابد أن يستحضر في الأول، وإنما الشيء إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون أو أن يزول يقول له بهذه الكلمة كن، وهذا فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وأن كلام الله سبحانه وتعالى عبارة عن حرف وعبارة عن صوت، ولكن ليس كصوت الإنسان، بدليل أنه قال إنما أمرنا إذا أراد شيئا أن يقول له كن قال فيكون. وانظروا هنا فيكون تفيد التحقيق، يعني لا تدل على التراخي، قال يكون بعد مدة، لأن الإنسان أحيانا قد تكون عنده قدرة على فعل الشيء لكن قد يخونه شيء من يحصل عارض، مثلا قال إنسان مثلا صنع شيء أمام الناس وهو يريد مثلا الآن في لحظة أن يظهر للناس ذلك المخترع الذي وصل إليه، يأتي مثلا للزر لأجل مثلا أن يجعل الناس ينظرون إلى ذلك الشيء، ربما يأتي عارض ويقع خلل أو عطب في الكهرباء مثلا فينقطع الاتصال فيفشل الإنسان فيما أراد أن، والله سبحانه وتعالى لا يأتي شيء أمامه يعترضه، إنما يقول إذا أراد شيئا أن يقول له كن قال فيكون، يكون عن الوصف الذي أراد الله سبحانه وتعالى وعلى الشيء وعلى الكمال الذي أراده الله عز وجل. وهذا أيضا دليل من أدلة قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. فسبحان، هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى، وسبحان معناه تنزيه الله سبحانه وتعالى، تنزيه الله تبارك وتعالى عن ماذا؟ عن العيوب وعن النقائص وعن مماثلة المخلوقين، لأنه لا أحد يماثل الله عز وجل. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، وهذا معناه بيان أن الله سبحانه وتعالى ليس كالمخلوقين في عجزه، لأنك لو قلت للإنسان هل تستطيع أن تبعث الحياة في الإنسان؟ هل تستطيع أن توجده بعد أن يزول؟ ربما هذا يصعب للإنسان أن يفعله، فكأن الله عز وجل يقول لهم هذا الذي يفعله الله سبحانه وتعالى بالأموات ليس من الأمر الذي تظنون أنه يكون في المخلوق، الله سبحانه وتعالى أعلم وأقدر من الإنسان على فعل هذا الأمر. ولهذا قال في السبحان، يعني نزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقين وعن العيوب وعن النقص ومن ذلك العجز ومن ذلك الجهل، لأنه سبحانه وتعالى خلاق ولا يكون خالقا إلا إذا كان عالما وكان قادرا. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، يعني إذا قلتم أن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يبعث، بمعنى أن هذه الأمور لا يتصرف فيها سبحانه وتعالى، يعني خارج من ملكه. وهنا قال الذي بيده، بيده قال المفسرون معناه كل ما في الكون، يعني الملكوت هو الملك، لكن زيدت الواو والتاء هنا لمبالغة، يعني كل ما هو في هذا الوجود هو ملك لله عز وجل، داخل في ملكوت الله عز وجل، يعني بتصرفه سبحانه وتعالى، لأن لا يمكن أن نقول أن الملك هو بيد الله عز وجل بمعنى أنه باليد، نعم نثبت اليد لله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن نؤولها بشيء آخر. فقوله سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، هذا كقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، يعني تحت تصرفه لا يخرج شيء من هذا الملك، ملك الله سبحانه وتعالى، سواء في العالم العلوي أو السفلي أو ما بينهما، عن تصرف الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يتصرف فيه وهو الذي يدبر أمره كما دبر خلقه. ولهذا لا يمكن أن نعتقد كما يقول بعض الدهريين أن الله سبحانه وتعالى يخلق الأمور ويخلق المخلوقات ثم يتركها تتصرف بأحوالها وتقوم بنفسها، لا يوجد شيء يقوم بنفسه، فالله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم، لا يوجد شيء في هذه الملكوت يقوم بغير أن يكون الله عز وجل هو الذي يدبر أمره. قال في سبحان الذي بيده، يعني تحت تصرفه سبحانه وتعالى، بيده ملكوت كل شيء، يعني دون أن يشرك، وإليه ترجعون، وإليه ترجعون يعني المرجع والمآب إلى الله تبارك وتعالى. وهذا فيه دليل أيضا على أن الله سبحانه وتعالى القادر على إحياء هؤلاء الناس أن المرجع إليه تبارك وتعالى. وهذا فيه بيان على أن هذا الأدلة التي ذكرها الله عز وجل لإثبات عقيدة البعث ما هي في الحقيقة إلا أنها عقيدة ثابتة، وأن الأمر كما ذكر الله سبحانه وتعالى أن الناس تعاد فيهم الحياة بعد أن يموتوا ويرجعون جميعا إلى الله تبارك وتعالى فيحاسبهم، والله تبارك وتعالى لا يخلف وعده. فهذه آخر آيات هذه الصورة، ولعلنا إن شاء الله نأتي إلى تفسير الصورة الأخرى في موضوع الدرس المقبل وهي سورة الصفات، وقد نتوقف عند هذا الحد.